ولما لعب العب يا روح ولما لعب العب سمع الفالي العلم ومعاه الطوالي جمت خمسة حاضر أبوذي جمت خمسة حاضر أبوذي أبو زيد مش سمع فرسان يقول له إيه قال له سيدي مالك بي من الزن طبيب له تلاتة الكام على الحرب أخلي أنا قبلكم يا زناتة يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني انا كفركم يا زمان خمسة ابو زيد وجاي لعبت العسيلة راكبة حمرا حمر وبتجيب الى ذهب وبتصبتيا وعدت ضربة كلالي نوايا طيب الغربوبية كيف الهوى من كل مكان ومن سجن خليفة طلبت بالوقت جايت ماري صنوك لكن راجل الشاش عداي قالوا الكان على لبس الشاش ضربت بدودي حمرة الشاي انا بنت حلوة زادت يا علام في السوق والله في وادي طيورها قال له هبلة يا ابو زيد اما انا اقول لي والله دفيرة قال له لا طويلة شرارة النبي ولا قصيرة جمايا زي العمود المربى يا عجز عيون شبيب المرايا يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني قلوا عليا بلاش هك الجبت مالك ومالك عليا ويقمر ما تهكش مرسالك والرهام أبو زيد نادى يا دوسر وسط عدب قالوا نعم أما نروح ويقول للجد شارك الطوي الحليب المراد في العين مش وقت اللوم ولا الكشمام نبي الجاد يا سلام من وتسعين بابا وراه الجد لبس في الملاويه شوف الجاد جاد على من بتترحم عزيزة كثيرة من صغرها بينت فاق وما فيش نهاية حقيقة يا الجاد قاعد على مكتب سبحان عدلي كثير أرم جمل لما ترجير فضل لما ارتجع من ترجير أول ما تحلم حنافي أبو الباب باقي الفراشي أما نجرى بسلم يدك تجاد دربي بسلم العلام حبداك ويقول مرحبا يا بنت يا جاد ويا بي العمرها المشلة تبشي الأرض دي فضرات نبي يا حبي ما تروح يا بنتي يا جاب انت عطيتك 30 وحسن الجريبي 30 والاسمر سلامة 30 كل نايبي في العوالي العيد وبنات العياد وشهر الضحية تمام العشر على ما الحق